أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يحذر من عدم إخراج الواجب من المال ويبين عواقبه، ونريد أن نشير إلى 4 نقاط ذكرها العلماء عند قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. أول شيء، ما هو زكاة الحلي؟ هل الحلي تجب فيه زكاة أو لا تجب؟ ثاني شيء، عروض التجارة. ثالث شيء، الديون. رابع شيء، المال المدفون، الركاز. هذه 4 أشار علماء الأحكام الذين يتكلمون على آيات الأحكام إلى بعض الأحكام في هذه النقاط، ونحاول أن نشير إليها ونبين المعنى اللي موجود في الآيات، ونترك لكم المجال للأسئلة لتكمل الفائدة لكم، لأن بالأسئلة والاستشكالات يكمل المعنى، أن قد يفوت بعض الجوانب أو يغفل عنها المتكلم فتكمل بالاستشكالات والسؤالات. فنقول ومن الله تعالى نستمد العون والسداد، إن قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة للعلماء فيه قولان. قول أن هذا امتداد لقوله إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وأن هذا صفة للأحبار والرهبان، وهذا رأي معاوية رضي الله عنه. القول الثاني إن هذا استئناف، وإن دخل فيه الأحبار فدخل فيه غيرهم وهو كلام مستأنف، لأنه لو كان غير مستأنف لم يأتي بالواو. قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ولم يأتي بالاستئناف الواو الذي تدل على ناس آخرين. إذن من العلماء من قال هذا كل وصف لمن؟ للأحبار والرهبان. ومنهم من قال لا، هذا الثاني وصف للمسلمين ويدخل فيهم من كان على هذه الصفة، لأن العبرة بعموم ألفاظ الشريعة لا بخصوص أسباب نزولها. يكنزون، الكنز هو الجمع، يكنزون الذهب والفضة هما أنفس الأموال، أنفس الأموال الذهب والفضة، لذلك أصبحا رؤوس أموال الأشياء. ولا ينفقونها، أي ولا ينفقون الدراهم والدنانير المعبر عنهم بالذهب والفضة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي الدراهم والدنانير، أي ولا ينفقونها أي المكنوزات، أو أحدهما وناب عن الثاني، وهذا كثير في لغة العرب. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني كثيرا ما يعود الضمير على أحد المتعاطفين، وهذا سياق عربي معروف في سبيل الله. هنا قال جمهور العلماء كل ما أديت زكاته ولو كان تحت أراضين ليس بكنز، وكل ما لم تؤد زكاته ولو كان ظاهرا كنز. إذن المقصود بالكنز هو المال الذي لا يصرف منه الواجب، كل مال لا يصرف منه الواجب هذا كنز، وكل مال يؤدى منه الواجب ليس بكنز. هذا قول المحققين. ولأبي ذر رأي ولقلة من العلماء معه أن الإنسان ينفق الحاجة الضرورية من ماله والباقي يوزعه، والذي لا يفعل هذا آثم. ولذلك كان بينه وبين من عاشره من المسلمين خلاف، قالوا لأن أبا ذر يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الأحاديث ويرجع لقومه ويأتي التسهيل ولا يسمعه أبو ذر، فيبقى على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الحكم هذا غير ونسخ، ويبقى لأنه لم يسمع النسخ من النبي فيرى أن الناس خالفتش النصوص. ولذلك اشتكاه معاوية على عثمان رضي الله عنه، فلما جاء للمدينة تجمع عليه الناس وقال كأنكم لا تعرفونني، فكأنه تضايق وذهب إلى الربذة. وقيل له لم تذهب؟ قال إن معاوية اشتكاني وقال إن والذين يكنزون الذهب في أهل الكتاب وأنا قلت إنها فينا. وبعدين اشتكاني لعثمان، فلما جئت للمدينة فكأن أهل المدينة لا يعرفونني، فقال لعثمان لو رأيت محلا يعني يكون قريب ولا يكون مختلط بالناس، وقال ولو أمر علي عبدا لأطعت. قال لو قال لي أميري نفعل أي شيء نفعل. ولذلك هو لما أشار إلي بالتنحي تنحيت امتثالا لأمره، وبقي متمسكا برأيه رضي الله عنه. إذن المحققون يقولون إن المال لا أديت زكاته ليس بكنز، الكنز الذي يعاقب صاحبه الذي لا تؤدى زكاته. وهذا يدل عليه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاته إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما تكون فتعطاه بأضلافها وتنطحه بقرونها، ويكون ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يبعث. وما من صاحب ذهب وفضة إلا مثل عليه شجاعا أقرع يعني حية تأخذ بلزابيبه أي بحنوكه، ويعذب بذلك حتى تقوم الساعة. لذلك هذا فيه التخويف والوعيد الشديد ممن لا يؤدي الزكاة. أما الذي يؤدي الزكاة في ماله ويقوم بالنفقة الواجبة عليه وإذا طرأ شيء يقوم به، هذا لا يعذب بالمال. ثم أمس أشرنا إلى قضية خلاف العلماء في زكاة الحلي، وهذه من المسائل الدقيقة، والخلاف فيها بين العلماء قوي جدا، لأن الذين قالوا إن الحلي لا زكاة فيه استدلوا بنصوص وآثار وبقياس وبلغة، والذين قالوا إن الحلي فيه الزكاة استدلوا بنصوص وآثار وبلغة وبقياس. إذن كيف هذا؟ الذين قالوا لا زكاة في الحلي، ورد في الآثار لا زكاة في الحلي، وورد عن عائشة أنها كانت عندها حلي لا تزكيه، وورد عن بعض الصحابة، واستدلوا بالقياس وهو أن عروض التجارة التي أصلها للاستعمال لما غيرت عن محلها وأصبحت للبيع أصبح فيها الزكاة. لاحظوا معي، لأن هذا شبه قياس العكس، يعني المفارش والأواني والمواعين والثياب التي للاستعمال لا خلاف أنها لا زكاة فيها. فإذا كان أحدنا يتاجر في هذه الأمور تغيرت من كونها لا زكاة فيها لوجود الزكاة فيها، لأنه أصبح يتاجر بها، فأصبحت مثل أصول الأمور التي هي الذهب والفضة، فأصبحت فيها الزكاة وتسمى عروض تجارة. كذلك قالوا الذهب والفضة التي هي أصول الأموال إذا جعلها للحلي وأخذها للاستعمال تغيرت عن أصلها التي هو أصول الأزمان والزكاة فيها لما لا زكاة فيها، كما تغيرت عروض التجارة إذا كانت للبيع والشراء ممن لا زكاة فيها لكونها فيها زكاة. واضح؟ فأصبحت الذهب والفضة إذا كانوا للحلي لا زكاة فيهما لأنهم تغيرا عن وضعهما وأصبحوا المقصود بهم القنية والاستعمال لا زكاة فيهما. هذا إيش؟ هذا القياس، قياس العكس. اللغة قالوا لأن الزكاة الورق لا يقال إلا للنقدين المضروبة التي يعامل بها، فالذي يستعمل لا يقال له الورق. إنما الورق يقال للنقدين التي ضربت وأصبحت عمل يستعمل بها، فهذا معروف في اللغة أيضا. إذن الحلي يختلف عن الورق، وبهذه الأدلة الأربعة قالوا لا زكاة فيه في الحلي المتخذ للاستعمال. قال جماعة من العلماء الحلي المتخذ للاستعمال فيه الزكاة، واستدلوا بأربع نصوص. النص الأول ورود النصوص في أنه يزكى. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة التي جاءت وعندها أوضاح قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال إنهما سواران بالنار. الثانية قال لها ذلك. الآثار الوردت عن بعض الصحابة في أنه يزكى. الأمر الثالث أن هذا لما كان رؤوس الأموال وأنه هو أصلا زكاة ذهب وفضة، لو استعمل لا يرفع عن الذهب والفضة، فيبقى ذهب وفضة فتبقى فيه الزكاة، لأنه قال والذين يكنزون فهم موجودين عنده وكنز. وظهور النصوص كذلك اللغة العربية أنه ولو كان ورقا فهو ذهب وفضة، كلهم يقال له ذهب وفضة فيشتركان في ذلك فيكون فيه الزكاة. إذن هؤلاء استدلوا بنصوص وهؤلاء استدلوا بنصوص. إذن ما الحل؟ الحل أن طالب العلم يدخل القضية في المعمل أو في جانب ترتيب الأدلة الترجيح، فما ترجح فليأخذ به وليرفق بالمخالف. أهم شيء أن نتعود الرفق بالمخالف. والجنة بابها كم؟ ثمانية. جنة بابها كم؟ أنت تدخل من باب وهذا يدخل من باب، لا نضيق واسع، فلا نضيق واسع على المسلمين. كل واحد منا يأخذ ما يحلو له ويرفق بالآخر. فنقول الذي يترجح أن الحلي يزكى، لأن الذي قال هو واجب والذي قال ليس بواجب، المسألة إذا دارت بين الوجوب وعدم الوجوب الأولى إيش؟ الأولى أن تعمل. ما في أحد قال الزكاة حرام، اندفع جزء من الأموال من الحلي لا يجوز، لكن قال بعض هو واجب وقال بعض لا يجب. وبعدين ما دام دائر بين الوجوب وعدم الوجوب الأولى إيش؟ الفعل، خروج من الخلاف. والأقيس والأقوى من حيث القياس أن الحلي المستعمل للزكاة لا للاستعمال لا زكاة فيه، هذا أقوى قياسا وأقوى في النصوص. والأورع والأحوض والأبعد عن الريب أن صاحبه يزكي. إذن بقي في جهتان، جهة النصوص وظاهر الشريعة أن الحلي لا يزكى، وجهة الأحوط والأبعد عن الريب والاحتياط في الدين أنه يزكى، والذي زكاه جزاه الله خير، والذي لم يزكي لا يمكن أن نقول له لازم تزكي، لا، لأن في نصوص. ولذلك ورد زكاته عاريته، زكاة الحلي عاريته، هذا يدل على أنه لا زكاة فيه. فهذه أدلة وهذه أدلة، والأمر فيها سهل. نشير إلى قضية عروض التجارة، لأن كثيرا من المسلمين لا ينتبه من زكاته ويقف له الشيطان في تأدية الزكاة، لأنها فيها بركة وفيها طهارة للمال وفيها نماء له وفيها حفظ صاحب المال من أن يكون عصا. فأكثر ما يقف الشيطان لأهل الأموال في الزكاة، يدفع من غير زكاة ما عنده مشكلة، لكن الزكاة صعبة عليه. ليش؟ لأن الشيطان يقف له في وجه الزكاة، يدفع يبذل ما هي مشكلة، لكن إذا جاءت الزكاة سبحان الله تجد أصحاب الأموال ما أدري كيف ما لا يقع لهم. أولا يأخذون البضاعة التعبانة ويقومها بأثمان باهظة على الفقير، والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تعطي للفقير الدنيء من البضائع وتجمع البضائع اللي عندك الميتة ما تباع وتحطها في المخازن، فإذا جاءت الزكاة تروح وتعطيها للفقراء بأعلى الأثمان، هذا لا يخفى على الله. أعطي للفقير حقه من المال، فصاحب الزكاة صاحب المال عروض التجارة ينبغي أن يكون له وقت يجمع فيه الأموال اللي عنده ويدفع منها 2.5% للفقراء أو 1/40، كل 40 يدفع 1 أو كل 100 يدفع 2.5، يدفعها للفقراء يجمع ماله، سواء كانت سيارات أو كان مفارش أو كان بلاط أو كان قماش، أي صاحب بضاعة هذه بضاعته يجمعها. فإذا كان شهر في السنة، رمضان شوال أي شهر، قبل أن تحل الزكاة بشهر يأتي بناس عندهم خبرة عالية في المحاسبة ويعد كل ما عنده، وبعدين يدفع 2.5%، فإن كان شيء ناض وشيء غير ناض فيأخذ الناض ويعد بسعره، وغير الناض يقومه تقويم ليس مجحفا به وليس مجحفا بالفقير، وسط. وإن شك في الأثمان يذهب إلى 3 أماكن، يأخذ ناس يقول له أذهب إلى هذا سعر لهذا سعر لهذا سعر لهذا، يذهب إلى 3 أماكن ويسعر البضاعة ويأخذ الوسط ويقسمها على 3 ويأخذ الوسط ويسعر بهش البضائع، ويعلم أن هذه أموال للفقراء حق لا جميل له فيها يجب أن يدفعها. أما الواحد لا يبالي ويعطي للفقراء فتات ويقوم عليهم بأسعار شيء ويقول بعدين الآن ما عندنا ناض، هذا ما هو حقك، هذا حق الله، ودين الله أحق بالقضاء. إذن العروض التجارة ينبغي أن تقوم وينبغي أن يعطى للفقراء حقهم من غير إجحاف بك ومن غير إجحاف بهم، ولا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لينال بها الجاه عند الناس، واحد يكافئ لك أو يحاسنك تعطيه الزكاة، لا، هذه ما فيها منة، وتقول له هذه زكاة، تعطي الزكاة لأولادك ما يجوز، تعطيها لآبائك لا يجوز، تعطيها لزوجك لا يجوز، الذي تجب النفقة عليهم لا تعطيهم من زكاتك لأنك تنمي مالك بالزكاة، لا، الزكاة تعطى للفقراء. 8 أصناف هل تقسمها عليهم أو تعطي لواحد؟ كله سهل، لكن أصلا الزكاة هي للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لذلك لو أعطى يعني أغنياء المسلمين الزكاة لما بقي فقير، لكن الشيطان ما يترك الأغنياء يدفعوا الزكاة. بعدين هناك، هل الدين يزكى أو لا يزكى؟ هنا أقوال للعلماء. طبعا المالكية عندهم التجارة إما أن يكون صاحبها مديرا أو محتكرا، فالمدير هو الذي يبيع دائما، التجارة يبيع ويشتري يديرها، والمحتكر هو الذي يذهب إلى السوق ويشتري البضائع ويجعلها في مخازن، فإذا ارتفع السعر باع، يحتكر البضائع فيأخذ يذهب إلى السوق ويشتري مثلا التمر ويحطه في مخازن، فإذا ارتفع باع، يشتري مثلا القماش أو الحبوب، يذهب إلى السوق ويشتري البضائع وقت توفرها، فإذا ارتفعت باع، هذا يسمى المحتكر. المدير هو الذي يبيع دائما، دائر يبيع شيء ويشتري ويبيع، دائر البضاعة. فالمدير عنده لا بد أن ينض عنده بعض الذهب ولو قليل حتى تلزمه إيش؟ الزكاة. إذا لم ينض عنده ذهب أو فضة المدير لا تلزمه الزكاة، والجمهور عندهم تلزمه الزكاة سواء نض عنده شيء أم لم ينض. أما المحتكر فهو يجمع الأموال إذا باعها يزكيها لسنة أو لسنتين. أما أصحاب الديون فالدين لا يخلو من أن يكون صاحبه ثقة أو غير ثقة، أو يكون مؤجلا أو يكون حالا. إذا أنت رجل غني تداين الناس، فهذه الديون كيف تزكيها؟ لا يخلو من أن يكون صاحب الدين الذي عليه ثقة ومأمون، أو غير ثقة، أو يكون حال أو يكون مؤجلا. فإذا كان ثقة أو حالا أنت تؤدي زكاته، فإذا كان مؤجلا لا تؤدي زكاته حتى يأتي، وإذا كان غير ثقة لا تزكي حتى تأخذه لأنه قد يضيع. هل تزكيه لسنة واحدة أو لسنوات؟ أقوال للعلماء. هل الدين هذا تزكيه كل سنة أو تزكيه إذا أخذته؟ هذا أقوال، منهم من يقول إذا أخذت تزكي، ومنهم من قال إذا كان ثقة صاحبه جمعه ما عندك وتزكيه وتعطي للفقراء حقهم، وهذا أولى. أما مدفون الذي هو الركاز فقال العلماء في الركاز الخمس، والركاز دفن الجاهلية ذهب أو فضة يوجد. وقال أبو حنيفة كل شيء ركاز، أما الجمهور قالوا كل المعادن هي زي الذهب والفضة، النفط والقار والحديد والنحاس، هذه المعادن إذا وجدت هي تجعل مثل إيش؟ الذهب والفضة، تقوم 100 درهم أو 20 دينارا، الذي أقل من هذا لا زكاة فيه. إذا كل المعادن إذا وصلت 200 درهم أو 20 دينار تقوم وتدفع الزكاة. هل فيها وقص أو لا وقص فيها؟ الجمهور قالوا لا وقص فيها، ومنهم من قال فيها وقص، يعني إذا كان أقل من 20 فبحسابه، ومنهم من يقول اللي أقل من 20 دينار لا زكاة فيه حتى يصل 20 دينار ثاني، و100 درهم لا زكاة فيه حتى يصل إلى 200 درهم، ومنهم من يقول 200 درهم إذا وصلها فيها الزكاة، فإن زادت 20 فبحسابه. إذن المعادن أبو حنيفة قال تجعل كلها من الركاز، والجمهور قال لا، الركاز دفن الجاهلية من الذهب والفضة وغيره يلحق بالمعادن وبالذهب والفضة. هذا ملخص لهذه الأمور. ولذلك الله قال والذين يكنزون الذهب والفضة، استئناف، يكنزون يجمعون الذهب والفضة ولا ينفقون هذه الدراهم والدنانير في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، إخبار بأن الذي تكون عنده الأموال ولا يؤدي زكاتها معرض للعقوبة. هل هذا إخبار استعارة تهكمية أو توسع في العبارة أو حقيقة؟ بشرهم، لأن البشارة الخبر الذي تتغير منه البشرة سواء كان في الخير أو الشر، وهذا قول جلة من العلماء. أما بعض العلماء قال يعني استعير هنا الإخبار بما يسوء بالإخبار بما يسر على سبيل الاستعارة التهكمية، والكل قيل. وإذا قلنا إن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية وحقيقة، لا ضير في ذلك، هذا أسلوب وهذا أسلوب وهذه حقيقة وهذه حقيقة. والله قال بشرهم أخبرهم بعذاب أليم، والإخبار هو الإخبار بما يسر أو يسوء الذي تتغير منه البشرة سواء كان محزنا أو مسيئا. وأكثر ما يقال على الإخبار بش بما يسر، وإذا جاء لما لا يسر لا بد أن يبين بكثرة الاستعمال في ذلك. يوم يحمى عليها، فبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم يوم يحمى عليها. العذاب كائن أو حاصل يوم يحمى عليها، يسخن توضع في النار هذه الأموال بقدرة الله تعالى حتى تبقى كالجمر، ثم تكوى بها الأطراف التي تتأثر كثيرا، تكوى بها جبهته وظهره وجنوبه، وهذه الأماكن حساسة والكي فيها مؤذي. وهذا تعبير بأن الإنسان يخاف ويقلع ويتوب ويبتعد عن عدم إتيان زكاة أمواله، هذا أشد التخويف وأشد التحذير من عدم إعطاء زكاة الأموال. فبشرهم أخبرهم بخبر تتغير منه البشرة لما يسوءهم، يوم يحمى على هذه الأموال في نار جهنم فتكوى بها. بعدين يحمى عليها أي في نار جهنم، وهذا كل تعبير عن شدة الموقف وهوله وخطورته. ثم تكوى بها جباههم، هذه هي الجبهة الذي يسجد عليها، وجنوبهم هذه الأماكن لأن الجسم فيها حساس وخفيف، والظهور جميع الأطراف. ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا ما كنستم لمن؟ لأنفسكم، للحظوة وللانتفاع وللاختصاص وللتأثر به، فلعلة ذلك أو للتفريع عليه ذوقوا ما كنتم تكسبون، تجرعوا كسبكم وما أخذتموه ومنعتم منه حق الله لأجل الانتفاع به، ها هو اليوم يكون ضررا لكم وتكون أذيتكم فيه، فحذاري حذاري من هذا. فمن سمع ذلك فليبادر بالتوبة وبالإقلاع وبتأدية زكاة ماله قبل أن يفوت الأوان. ومن فائدة تأدية الزكاة أنه يطهر المال وينميه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهر المال وتزكيهم بها. لذلك آل البيت لا يأخذوا الصدقة لأنها أوساخ الناس، ما يجوز لآل البيت أن يأخذوا الصدقة، لا، هي زي الغسالة ما يأخذها آل البيت. ولذلك الإنسان إذا كان ذو مرة سوي لا يأخذ الصدقة، يشتغل يتعفف على أوساخ الناس، يبيع ويشتري. دلوني على السوق. المسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المسلم ينبغي أن ينفق على الآخرين، المسلم ينبغي أن تكون همته عالية، لا يتكفف الناس ولا يريد عند الناس، هو ينفق على الناس. لا يوجد شيء أكثر من طرق جلب المال، آلاف الطرق لجلب المال، إلا المحروم، المحروم محروم. فالإنسان يسأل الله أن يرزقه الحلال ويتكسب ولا يبقى عالة على المجتمع، يبيع ويشتري ويزرع ويتحرك ويقوم بالأسباب، ويكون هو سبب في مساعدة الفقراء ومساعدة الأيتام والرميلات، ولا يكون هو من هؤلاء. والله تعالى جعل بعض الناس مكبل عليه. ولذلك ذو مرة القوي الشباب لا تعطى له الزكاة إلا إذا كان من من كبل عليه. بعض الناس يكون أخرق، الله جابه ما يعرف شيء، هذا مسكين صدق عليه يمكن أكثر أجرها من الشيخ الكبير. يكون شاب وقوي لكن الله ما أعطاه، ما يعرف يتصرف، أخرق. فهذا مسكين إذا لم يجد من الطيبين من يتصدق عليه يقع في الهلكة. ولذلك قال ما نقص مال إيش من صدق. يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا. ذبحوا شاه ووزعوها إلا عظم، قال لم يبق منها إلا عظم، قال بقيت كلها إلا عظم. وأمر بإكرام الجيران، وأن الإنسان إذا طبخ يزيد الماء حتى يعطي من حوله، وأنه إذا أدخل فاكهة يعطي للجيران منها، وإذا لم يعطيهم يأتي بها بالدس، ولا يطلع يعني الأشياء لأبنائه لجيرانه يأذوهم بها. إذا جاب فاكهة أو جاب هدايا لأولاده لا يخليهم يطلعوا للجيران بهذا. وأمر بإكرام الجار، وقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. هذا الإسلام دين راقي فيه من الرقي والحسن والجمال والنزاهة والعدالة ما به يطرب له العاقل. لكن نحن نائمون، المسلمون نائمون، لا يفعلون هذا الكتاب. ولذلك قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي هذه الدراهم والدنانير في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أخبرهم بعذاب أليم يوقع عليهم في الوقت الذي يحمى على هذه الدراهم والدنانير في نار جهنم، ثم تكوى بها أطرافهم جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا الذي كنستم وجمعتم وكنتم تريدون منه المنفعة فذوقوا نتيجة ذلك ما كنتم تكنسون. ثم عاد الكلام إلى ما كان في أول بداية السورة في قوله تعالى منها أربعة حرم، فبدأ يبين نهايات الشريعة وأن السنة 12 شهرا، وأن منها أربعة حرم، وأن التحقيق وإن قال جلة من العلماء بخلافه أن حرمة الأشهر الحرم باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد إعلان هذه الآيات في يوم النحر 81 يوما، وقال في ذلك اليوم عاش بعد الإعلان بعد حجة الوداع، ما هو بعد الإعلان، عاش بعد حجة الوداع، تكلم في منى وقال أي يوم هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس الحج الأكبر يوم النحر، قالوا اللهم نعم، قالوا أي شهر هذا، قالوا أليس هذا شهر الله الحرام للحج، اللهم نعم، أي بلد هذا، قال أليست هذه البلدة، أي بلدة هي مكة، قال إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وفي رواية أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، محل الشاهد في شهركم هذا. وهذا كان في حجة الوداع وعاش بعدها 81 ليلة. فدل ذلك على أن حرمة الأشهر الحرم باقية وأنها غير منسوخة، وإن قال بذلك جلة من العلماء. فهذا أكبر دليل على أن حرمتها باقية، وأن المعاصي لا تجوز في غير الأشهر الحرم، لكنها في الأشهر الحرم معصيتها أكبر وذنبها أعظم، فينبغي أن لا يعصى الله فيها، وينبغي أن تحترم وأن يبتعد فيها عن بعض الأشياء التي حرمت فيها كما هو مبين في محله. إذن قال تعالى إن حرف توكيد، عدة عدد الشهور جمع شهر، عند الله في حكمه وفي شرعه 12 شهرا، في كتاب الله في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم محرمة، ذلك الدين القيم الصحيح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم في الأشهر الحرم ولا في كل الشهور. ولعلنا إن شاء الله نبين أحكام الأشهر الحرم وما لا ينبغي، وأحكام النسي وخطره يوم السبت إن شاء الله. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تفسير الآية الخامسة من سورة الأحزاب؟ ما الآية الخامسة من سورة الأحزاب؟ يقول جل وعلا ادعوهم لآبائهم، ادعوهم انسبوهم لآبائهم الذين هم من أصلابهم، هو أي دعوتهم لآبائهم أقسط أعدل وأقوم في شرع الله. فإن لم تعلموا آباء هؤلاء فهم إخوانكم في الدين ومواليكم إخوانكم، وليس عليكم إثم فيما أخطأتم به مما قلتم قبل بيان الحكم أو سبق اللسان بذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم ودعوتهم فيه لغير آبائهم فذلك الذي فيه الإثم والحرج. واضح؟ ما حكم الحلف على المصحف مضطرا؟ هذا خطر، خطر جسيم، ولكن الله تعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، ما في شيء أعظم من الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق. لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. واحد يقول أنا مضطر لازم النرابي وهو عنده 1,000,000,000، أين الاضطرار وانت عندك 1,000,000,000 يا أخي؟ 1,000,000,000 لو كل يوم تأكل لك 1,000,000 كم؟ طيب تقول أنا مضطر وانت عندك 1,000,000,000 لازم نتعامل بالربا؟ هل هذا معقول؟ الاضطرار واحد يبقى يموت. إلا ما اضطرتم لي أردتم أن تقعوا في الهلكة. أما واحد يضطر ليزيد أمور ما لا حاجة له فيها هذا لا يسمى اضطرار. وهل له كفارة إن لم يتوب إلى الله ويستغفر ويكثر من ذكر الله والصدقة؟ ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله. يقول ما حكمه من أخذ سجادة لا يوجد لها صاحب في المسجد الحرام والقصد من أخذها الصلاة عليها في نفس المسجد؟ يا أخي لا تأخذ سجادة من المسجد الحرام ولا تأخذ أموال الناس، تريد سجادة اشتريها وصلي عليها، لا تأخذ شيء من الحرم، مالك ومالها، أي شيء تجده في الحرم لا تأخذه، أموال، فلوس، سجادة، قلم، أي شيء ابتعد عنه، خلي غيرك يأخذه. واحد أخذ سجادة تحطها في الحرم يرجع لها الجنة وتأخذها تصلي عليه، صليت على شيء غصب هذا يا أخي، لا يأخذ أحد شيء، أي شيء تراه تجنبه خلي غيرك يأخذه يا أخي، لأن الذي يأخذ من الحرم لازم يعرف، وبعدين تورط نفسك تعرف، وبعدين متى تعرف وتعرف، خلي يلتبش غيرك بهذا يا أخي، إلا إذا رأيت مالا ثمينا أو شيء ذو قيمة وخفت أن يضيع تذهب به إلى الأمانات. أردت تعرف أن هذا ربما إذا وقع في يد ضعيف يغيب عليه فتأخذه لأجل أن تساعد، لأنه يكون من التعاون على البر والتقوى. يقول شخص وجد مبلغا من المال في أحد شوارع المدينة بعيدا عن الحرم بما يقارب 3 كيلو، والحاجة ماسة إلى ذلك المبلغ، ويريد أن يبرئ ذمته، فماذا عليه أن يفعل، علما أنه قبل استخدامه جاء في نفس المكان وسأل فلم يجد؟ استعمله وإن جاء صاحبه أعطيه إياه. اكتب أوصافه إذا كان مالا اكتب أوصافه، وإذا كان غير مال يعني قيمة اكتب مال الوعاء الموجود فيه، ثم خليه عندك وعرفه دائما، فإن جاء صاحبه أعطيه إياه، وإن لم يأتي فاستعمله أو تصدق به على ذمة صاحبه. يقول إنه في بلد مجاور إذا جاء شهر رمضان وثبت عندكم عند أصوم وأفطر على بلدكم، وعندنا في ومنهم غير ذلك أفيدنا. إذا كان البلد قريب ما هي مشكلة، لكن الأفضل أن الإنسان يصوم في البلد الذي هو فيه ويفطر في البلد الذي هو فيه، وبالأخص إذا كانت البلاد متنائية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولا شك أن البلاد البعيدة من بعض أنه قد يكون بينها يوم أو يومين، لا شك، لأنك تشوف مثلا بلد أفطر وبعد يومين ثلاثة تكون في بلد آخر ترى الهلال صغير جدا، فتعرف أن الفرق بين البلدين يوم أو يومين. ولذلك قالوا إذا كان البلد مثل الأندلس وخراسان اختلاف المطالع قد يتغير الشهر بيوم أو يومين، لكن الأفضل أن الإنسان يصوم لرؤية البلد الذي هو فيه ويفطر برؤية البلد الذي فيه، فإن غم عليهم أكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وقال فأكملوا فأقدروا له، أي وقدروا له، هذا يخالفه الرواية الأخرى، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذا مبين فأقدروا له أحسبوا له بالكمال، ما هو ضيق عليه، وإن قال بها جلة من العلماء فهي مرجوحة. يقول عندي منزل كنت أقيم فيه وانتقلت إلى سكن آخر، والآن نؤجره شهريا ونقوم بسعر الشراء أم بسعره عند حلول الحول. لا، إذا أخذت المال، إذا أخذت المال وحل عليه الحول عندك أخرج زكاته. الأموال لا بد فيها من الحول إلا الحبوب والثمار، آتوا حقه. أما كل الأموال يكون عندك المال وينض ويبقى سنة وهو ناض، فإذا كان عندك مال ناض وجاءتك أموال من إيجارات أجعل أصلها واحد وزكيها كلها في وقت واحد. إذا عندك تجارة أو عندك أموال في حسابك وعندك إيجارات، فأنت بالخيار أن تجعل كل نوع من المال له حساب الحال، أو تجعل الأموال كلها حسابها واحد، لكن لا يجب عليك أن تزكي المال إلا إذا حال عليه الحول وهو فيه النصاب عندك. إذا حال عليه الحول وهو فيه النصاب، إذا زاد شيء تجعل نصاب الأول كله مع بعض. مثلا عندك 1000 ريال وتاجرت فيها، وبعد أن حال عليه الحول صارت ب20,000، تزكي 20,000 لأن أصلها 1000، لكن حال عليه الحول فيكون 1000 لأن هذا تجارة مع بعض. لكن عندك شيء في المصرف، وعندك شيء لإيجارات، وعندك شيء لمزارع، أنت هنا بالخيار تريد أن تجعل كل هذا في شهر واحد لك ذلك، وهذا أريح لك، تريد أن تجعل كل نوع على حدة وتجعل له حول، هذا لك. إذن الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال عليها الحول وهي فيها النصاب. حال عليها الحول وهي 200 درهم، حال عليها الحول وهي 20 دينارا. نعم. هل يسعر التاجر عند الزكاة بسعر ما يشتري أو بسعر البيع؟ الوسط، لا يسعر بسعر البيع وما يشتري، يسعر بالسعر الحالي المتوسط، يأتي لثلاثة ويسعر عندهم ويقسمها، وهذا هو السعر الذي يسعر به. هل يجوز إعطاء لو لزمت الزكاة إلى غارم؟ نعم، الغارمين من أهلها. رجل وجد قبيلتين، قبيلة وقبيلة جيران يريد أن يتضاربوا، فهو قال أتحمل لكم هذه الحمالة، ودفع 5 ملايين مليونين لرئيس القبيلة هذه ومليونين رئيس القبيلة هذه، وأطفى نار كانت تريد أن تستسعر، هذا يجب علينا نعطيه من الزكاة حتى إيش؟ أيوة، لأن هذا غرب في شيء لمصلحة المسلمين، يعطى من الزكاة والغارمين، وهذا يؤجر ويعطى. هل يجوز الدعاء يا غياث المستغيثين، يا مغيث غثني، يا قاضي الحاجات؟ يجوز أن تدعو الله بكل شيء، وقال ربكم ادعوني، لكن لا تسمي الله إلا بما سمى به نفسه، وتدعوه بكل ما تريد. وإذا دعوت بالأدعية الواردة فأفضل، أفضل دعاء وأجمع دعاء وأكثر دعاء كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوله: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال العلماء: هذا يصلح الدنيا والأخرى والأولاد والمال والجاه والأقارب، ويجمعك في الجنة، وكل شيء يجمعه هذا الدعاء. ذلك أكثر ما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: كان عندي مبلغ من المال وضعته في البنك لمدة 3 سنوات تقريبا، ثم استخدمته شيئا فشيئا في حاجاتي ولم أتجر به، فهل كان عليه زكاة لأني لم أخرج عنه زكاة؟ نعم، كان عليه زكاة كل سنة، فهذه السنوات 3 يجب أن تزكيه وترجع للحسابات وتعرف كل سنة كم، وتدفع منه 2.5%. نعم. الذي يستلم راتبا لكنه لا يكفي لحاجته، حيث إنه مستأجر بيت وله أسرة، هل يعتبر فقيرا؟ نعم، فقير ويعطى من الزكاة. توفي رجل وقد زوج في حياته بعض أبنائه على نفقته، فهل يجوز تزويج الباقي من التركة قبل قسمتها؟ لا، لا يجوز، لأن الولد ذاك يمكن بلغ سن الزواج والآخرون لم يبلغوا سن الزواج، أو الولد ذاك خاف عليه من العنت والآخرون لم يخف عليهم من العنت. فالتسوية بين الأولاد واجبة في الأعطية إذا كان زيادة على الحاجة الضرورية، ولد مريض وولد غير مريض، إذا كنت نعالج الولد المريض سويت بينهم، لكن لا نعطي لهذا مال زائد على حاجته ولا نعطي لهذا مال زائد على حاجته. فهذا إذا كان في سن الزواج نزوجه، والثاني إذا كان في سن الزواج نزوجه، فإذا مات قبل سن الزواج لا يلزمه فيه شيء، لأنه سوى بينهم لأن هذا لم يصل السن. والعدل بين الأولاد واجب، واجب العدل، ولذلك قال: اشهد على هذا غيري. فينبغي لصاحب الأبناء أن يتقي الله ويسوي بينهم، سوي بينهم في العطية وفي، أما فيما لا يملك هذا لا يملكه، لأن بعض الأولاد يكون مؤدبا ومحببا وطيبا فيكون الأب يحبه، وبعض الأولاد يكون شريرا فيكون الأب ينفر منه. ولذلك يوسف عنده 11 ولد، يعقوب أحب يوسف، هم قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، نحن 11 وهو واحد يحبه أكثر منا، لكن يوسف الله أعطاه ما لم يعطي لغيره، أعطاه الجمال والأدب وحسن الصورة وحسن الخلق، وعجيب كان، لذلك بيضت عيناه من الحزن وهو كظيم لا يملك هذا، ولذلك هذا انفعال لا يملكه يوسف، لا يملكه يعقوب قصدي. خلاص، السلام عليكم.